أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء والله ولي المتقين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون

ذلك هو الفوز المبين.